بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء الذي جمعنا فيه الله سبحانه وتعالى على دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، مع الدرس 59 ليوم الاثنين 20 من شهر رجب الفرض عام 41 و400 وألف، الموافق للسادس عشر من الشهر الثالث سنة 2020. قال الناظم رحمه الله: الباب الأول، التشبيه. المعنى الإجمالي: تحدثنا بالحصة السابقة عن أقسام الدلالة، وهي الدلالة الوضعية المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. أما دلالة المطابقة فهي الحقيقية، فلا يتحدث عنها البيانيون لأنها لا تتعلق بعلم البلاغة، وإنما يتحدثون عن الدلالتين الأخيرتين العقليتين، دلالة التضمن ودلالة الالتزام. ثم قال: الباب الأول، التشبيه، يعني الباب الأول من أبواب علم البيان الثلاثة، التشبيه والمجاز والكناية. فقال رحمه الله: تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في أمر بآلة نتك، أركانه أربعة وجه نجاة، وطرفاه فاتبع سبل النجاة. المعنى الإجمالي: التشبيه هو المقصود الأول من البيان، ويراد به هنا التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. فقال: تشبيهنا، يعني تشبيهنا معشر البيانيين، هو دلالة على اشتراك أمرين في معنى واحد يجمع بينهما وقائم بكل منهما، والأول يسمى المشبهة والثاني يسمى المشبه به. والمعنى الجامع هو وجه الشبه بذكر آلة التشبيه. مثلا تقول: هند كالشمس، فهند مشبه والشمس مشبه بها. ووجه الشبه الجمال والرفعة والوضاءة وما إلى ذلك. والكاف يسمى أداة التشبيه. ثم قال: أركانه، أي الأمور التي ينبني عليها التشبيه، فإذا انتفت أو بعضها انتفى الشبه كله. أربعة: الأول وجه الشبه، وهو الجامع بين الطرفين في قولك مثلا: زيد كآل سادي. الثاني: ألذات كالكاف وما أشبهه كما يأتي. والثالث والرابع: الطرفان، وهم المشبه والمشبه به، وهو زيد والأسد في المثالين السابقين. وقوله: فاتبع سبل النجاة، وفي نسخة: سبل الهداة. وتجد التشبيه موجودا لدى كل الأمم والشعوب وفي كل لغات الناس فصيحها وعاميها. قال المبرد في كتابه الكامل: التشبيه جار كثيرا في كلام العربي، حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعد، انتهى كلامه. وقال أبو هلال العسكري المتوفى بعد 395 هجرية في كتاب الصناعتين النثر والنظم: التشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ولم يستغني أحد عنه. وقوله: الهدى جمع هاد، أي اتبع طريقهم لتكون من المفلحين الفائزين. وفي نسخة كما قلت: سبل النجاة، أي اتبع سبل النجاة من المخاطر والمكاره ولوبئة. وهذا المثال يشهد له واقعنا الحالي، فعلى أي واحد أن يتوكل على الله تعالى ويتضرع إليه أن يحفظه ويحفظ المسلمين جميعا من هذا الداء الذي ملأ الدنيا وشغل الناس مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فحقيقة التوكل هو بذل الأسباب مع قطع النظر عنها، فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. اللهم يا رب ارفع غضبك ومقتك عنا وارحمنا يا رب، فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم يا رب إنا نسألك الفرج يا من بيده مفاتيح الفرج، ولا تواخذنا يا رب بما فعل السفهاء منا، واجعل بلدنا المغرب وبلاد المسلمين بلد أمن وأمان ورخاء وهناء وازدهار ونعم كثيرة ضافية. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وربما ساداتي الأعزاء، نؤخر هذه الدروس إلى أن يأتي الله بالفرج إن شاء الله في القريب العاجل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لطفك بعبادك يا لطيف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.